تحبونه. وكذلك في إشارة إلى ما ذكرناه سابقا وهي اللفظة الموجودة في قوله أخبرني أو دلني على عملي. كان أهم الصحابة اهتماما في العمل، فليس المقصود تحصيل العلم لأجل جمع التعليمات فقط، لا، وإنما كان مقصودهم التعلم من النبي عليه الصلاة والسلام ليعملوا بما تعلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحالهم كما قال علي بن أبي طالب هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإن اقتحم. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول إنما أخشى يوم القيامة أن ينادي علي ربي فيقول يا عويبر، كان اسمه عويبر، ماذا عملت فيما علمت؟ كان هذا هو همه، يحرصون على ما يعملون به بدين الله تبارك وتعالى. دلني على عملي إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فهذا الرجل يريد أن يجمع بين ماذا؟ بين حب الله تبارك وتعالى وحب الناس بعمل الله، فجمعه له النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر أنت إلى حرص الصحابة في هذه المسألة تحديدا، وهو طلب نيل محبة الله تبارك وتعالى، لأن هذا أشرف المطالب على الإطلاق، وهذا مما لا يكتسب فيه المسلمون. فالعبد إذا نال محبة الله فقد نال الرضا من الله عز وجل، وقد نال الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وقد جعله الله عز وجل بعد ذلك في مصاف المقبولين عنده سبحانه وتعالى الذين يجازين في الجنان. فهو أعظم شيء يطلبه الإنسان في حياته الدنيا. ولذلك أسباب كثيرة، منها ما جاء في كتاب الله، ومنها ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بين لهذا الصحابي هذا السبب لا يعني أنه السبب الوحيد، ولكن لبيان أهمية هذا السبب حينما قال له إنسان في الدنيا يحبك الله. وإلا أسباب ميل محبة الله كثيرة، منها والله يحب المحسنين بالإحسان، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة والتطهر بمعنيين، المعنوي والحسي. ومنها كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بحق، وما تقرب إلي عبد شيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يعني دوام التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن الأسباب أيضا دوام ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد جمع ابن القيم رحمة الله عليه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين حينما تكلم عن منزلة المحبة ذكر 10 أسباب جالبة لمحبة الله تبارك وتعالى، 10 أسباب جالبة لمحبة الله تبارك وتعالى، منها التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفراغ، ومنها دوام ذكر الله عز وجل، ومنها مشاهدة منة الله تبارك وتعالى، ومنها القربة بالله تبارك وتعالى. طبعا وهذه الأسباب تقذف في قلبك حب الله الذي يكون في سببا في محبة الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا مشاهدة نعمة الله كما قلنا، ومنها مجالسة الصالحين، ومنها ترك كل ما يشغل عن الله تبارك وتعالى. وأسباب أخرى ذكرها رحمة الله عليه في ذلك الكتاب. على كل ينبغي على المسلم أن يحرص على هذا الأمر، أن يحرص على خلوة مع الله سبحانه وتعالى. مش نعم معك الإنسان الخلوة لها معنى أيوة. هناك معنى المعنوي، أن تخلي قلبك بما سوى الله عز وجل، تفرغ قلبك بما سوى الله، فليس في قلبك شغل إلا مرضاة الله. فهذا قد يعيش الإنسان بين الناس ويمشي بين الناس وهو خالي مع الله سبحانه وتعالى. هذا الخلوة هل هو يعني أنه وحده ومعزول؟ لا، هذه خلوة قلبية، واضح هذا معنى. لكن الذي يظهر فيما جاء في الحديث مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام سبعين يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا لمن ظله، منهم رجل ذكر الله قائلا ففاضت عينه. الخلوة المقصود بها هنا فيما يرى هي أن يكون الإنسان وحده في مكان لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الحال لا شك لا شك تبعث على طمأنينة النفس إذا كان الإنسان يستحضر على رحمة الله ورقة الله سبحانه وتعالى، لأن طبيعة الإنسان أنه يستوحش، طبيعة الإنسان أنه يستوحش إذا كان وحده، ولا يستأنس إلا إذا كان معه آدمي آخر. لكن أن يستأنس الإنسان وهو وحده هذا شيء عظيم، لكن يستأنس بما؟ يستأنس بالله تبارك وتعالى. وقد قيل قديما لسفيان الثوري رحمة الله عليه، قالوا له: ألا تستوحش وأنت تقلب في الكتب مخبر؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يعني أقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأقرأ سير الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فنظر العلماء كان بعيدا عنه. فمن أسباب جلب محبة الله أن يذكر الإنسان ربه حال الخلوة، أن يشتغل حال الخلوة بذكر الله تبارك وتعالى. وتأمل أنت في هذا السبب الذي هو جالب لمحبة الله إذا قارنه الذكر وقارنه بجهة مقابلة تماما، جهة مقابلة تماما، وهو حديث توبان كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكتب للناس يوم القيامة لهم أعمال مثل جبال شهاب، أعمال عظيمة تذهب هباء منثورا. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: كانوا إذا خلوا بمحارم لا يتهكون، إذا خلوا بمحارم لا يتهكون. وتأمل أنت في هذين النوعين، هذه الخلوة جلبت ماذا؟ محبة الله. بسبب ماذا؟ بسبب الذكر. ولذا نعلم الخلوة في حد ذاتها ليست عبادة. الخلوة كما يظن بعض المتصوف أو الحداد من هؤلاء الناس، الخلوة في حد ذاتها ليست عبادة، لأن الخلوة هذه ليست مقصودة شرعا إلا بما قاربها من ذكر لله تبارك وتعالى. معنى أن تبقى خاليا من حيث أن تذكر الله سبحانه وتعالى؟ لا معنى لهذا، هذا لا يزيدك قربا عند الله. إذا لم يأتي في الشرع ما يدل على أنه من العبادات، لكن الذي جاء في الشرع: ورجل ذكر الله خاليا. إذا لابد أن يقترن مع الخلوة ماذا؟ بها لله سبحانه وتعالى، وإلا قد تجلب لك الخلوة نقم الله سبحانه وتعالى وسخط الله، كما هو الحال في الصنف الثاني الذي ذكرناه. صنف خلوا بأنفسهم، لكن ماذا كان من حالهم؟ أنهم تهكوا محارم الله تبارك وتعالى، فجاءوا بأعمالهم كأمثال جبال التهام يعني كبيرة وعظيمة، لكن مع ذلك ذهبت هباء منثورا عياذا بالله سبحانه وتعالى. على كل الملخص والمراد من هذا الكلام كله وغيره مما ذكر العلماء هو ان يجعل المسلم هدفه مرضاه الله عز وجل، ان يجعل المسلم نصب عينيه كيف اصل الى محبه الله تبارك وتعالى. تعجب احيانا ممن يسال عن هدفك في الحياه فيذكر اشياء بديله، هدفي ان اعطيك سياره، وبعضهم يقول هدفي أن أبني بيتا، وبعضهم هدفي أن أتزوج ويصير لي أولاد. لا ينبغي، هذه أهداف يمكن أن ندخلها في جملة الأهداف، إنسان يخطط لحياته، لكن هي أهداف تابعة. الهدف الأسمى لك هو بلوغ مرضاة الله سبحانه وتعالى، هو بلوغ محبة الله تبارك وتعالى. كيف يرضى عني ربي؟ هذا هو السؤال الذي تجب عنه بعملي لا بمجرد الأقوال. مثل هذا الصحابي كان يحمل هذا الهم، فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بعمل إذا عملته أحبني. لماذا قدم محبة الله؟ لأن محبة الله مقدمة على كل محبة. فلو أحبك كل الناس ولكن لم يحبك رب العالمين سبحانه وتعالى فإنك لن تجني من ذلك الحب، ولن يكون ذلك الحب سببا في سعادتك لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن لو أحبك الله سبحانه وتعالى سيجلب لك ذلك الخير في الدنيا والآخرة. والدليل على ذلك الحديث الذي سمعناه سابقا، حديث أبي هريرة حديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافلي حتى أحبه فإذا أحببته. هنا ثمرت محبة الله عز وجل لعبده. ما هي الثمرة؟ كنت سمعه الذي يسمع به، أي موفقا في سمعه فلا يسمع إلا الحاجة، وبصره الذي يبصر به فلا يبصر الا بالحلال، ويده التي يبطش بها فلا يكسب بيده الا الحلال، ورجله الذي يمشي بها فلا يمشي برجليه الا بما هو حلال. ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعطينه. يعني يصير مجاب الدعوه عند الله تبارك وتعالى. وزين على ذلك ما جاء في حديث اخر وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في اهل السماء يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء. من هم اهل السماء؟ ملائكه. ثم يوضع له القبول في الارض. يوضع له القبول في الارض، ما معنى يوضع له القبول في الارض؟ انه يصير محبوبا عند عباد الله المؤمنين. يصير محبوبا عند عباد الله المؤمنين. المؤمنين ونقصد بالمؤمنين الذين فيهم ايمان حقيقه، الذين يعرفون الله حقيقه، لان من شان المؤمن انه يحب الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى. لماذا قلنا المؤمنين؟ لان الرجل التقي النقي الذي يكون ممن يحبه الله، بل قد يكون من اجل من يحبه الله، قد ينقسم الى عداء اكبر واهل الارض كما كان حال النبي عليه الصلاه والسلام. من اعظم كرامه عند الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاه والسلام. انا سيد ولد ادم ولا فخر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، فهو افضل ولد ادم وهو احب خلق الله الى الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم على نبيه. لكن هل كان اتباعه اكثر ام كان اعداؤه اكثر؟ كان اعداؤه اكثر. هل يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يوضع له قانون في الارض؟ لا، ليس هذا هو الواقع، ليس هذا هو الواقع. اذا هذه من ثمرات محبه الله تبارك وتعالى، والقصد كما قلنا ان يسعى المسلم في تحقيق ذلك والبحث عن اسباب ذلك. ومن اعظمها اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وتامل انت في هذه الايه من سوره ال عمران. قل ان كنتم تحبون الله، يعني ان كنتم صادقين فيما ادعيتم من محبه الله، ما قال فبرهنوا على تلك المحبه بالاتباع، او فبينوا صدقها بالاتباع، وانما قال فاتبعوني يحببكم الله. ذكر سبيل تحقيق المحبة وذكر ثمرة المحبة، وأعرض عن محبته، أعرض عن ذكر محبته، لأنه كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. القضية ليس أنك أنت تحب الله، لا، هذا قد يدعيه الناس جميعا، مسلما وكافرا، حتى اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحبابه، ادعوا أصحاب المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. هذا ادعاء يدخل فيه كل الناس، لكن الشأن أن تحب، أن يحبك رب العالمين سبحانه. وإذا قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، مع أن محبته لهم كانت نتيجة عن ماذا؟ عن محبته له، ونتيجة عن قومه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يعني نتيجة عن هذه الأعمال جاءت محبة الله تبارك وتعالى، لكن قدمها لماذا؟ للاهتمام. قدمها للاهتمام، وهي أن هذا الأمر هو شأنه، هو شأن الأعمال. كذلك هو في هذا الأمر كما ذكرناه في آل عمران: فاتبعوني يحببكم، فاتبعوني لا تهتم بمحبتك لكافر. هذا تدعيه وستبرهن عليه باتباعك للنبي عليه الصلاه والسلام، لكن ابشر بتلك الثمره العظيمه وهي ان يحبك رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذا كما قلنا اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، طبعا اتباع النبي عليه الصلاه والسلام كما نقول دائما ينبغي ان يفهم على مستويين. المستوى الأول اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في أصل هذا الدين وفي الشريعة التي جاء بها عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا قدر وازن، قدر وازن، وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك شيء هو أجمل من هذا، وهو أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله، في كل أحواله عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن من الأمور واجبة، فبقدر اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما يرتفع قدرك عند الله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية لطيفة، وهي أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام عالي عند الله، عالي عند الله. لماذا؟ لا وجه الاستدلال في هذه الآية. قلنا في هذه الآية من آل عمران تدل على أن قدر النبي عليه الصلاة والسلام عالي عند الله سبحانه وتعالى. لكن أريد أن أستنبط هذا من هذه الآية، أريد من يشتهي الفقهاء هذا الأصول يا عبر عنه الصبح والصباح. كيف يستدل على رفيع قدر النبي عليه الصلاة والسلام خلال هذه الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لكن لم تذكر محبة الرسول بمجرد اتباع عند النبي صلى الله عليه وسلم. ايه؟ كيف تجعلون محبة الله؟ هي يكون هذا الاتباع، بارك الله فيك. دليل رفع قدر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى جعل الاتباع دليلا على صدق المحبة، وجعل الاتباع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام سببا لذكر محبة الله تبارك وتعالى. فلم يذكر ذكر الله ولا تلاوة القرآن ولا نحوها من الأمور التي تكون فيما يتعلق بين العبد وربه سبحانه وتعالى، لكن أدخل النبي عليه الصلاة والسلام هنا ولبيان فائدة عظيمة، وهي أن كل سبيل إلى الله عز وجل مقطوع، لا يمكن أن يصل من خلالنا، وكل سبيل إلى محبة الله تبارك وتعالى مقطوع إلا سبيل واحد، وهو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يصل إلى محبة الله فعليه بسبيل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن يصل إلى مرضات الله فعليه بسبيل النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا الكلام حتى يتأكد هذا المعنى في نفوسنا، وأن الخير كل الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نتيقن يقينا جازما أنه لا يمكن أن نصل إلى الله تبارك وتعالى، ونحن نحيد عن الصراط الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إما بمخالفات شرعية أو بدع دينية أو مخالفات عقدية أو نحن ذلك من الأمور، فهذا لن يصل معه بعد. فالجماعة الذين يعني يذكرون الله ويرقصون ويذكرون الله تبارك وتعالى يقبلون ويزمرون ويتمايلون وهم بعيدون في ذلك عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويزعمون بذلك أنهم من أحباب الله وأن هذا الطريق يوصلهم إلى محبة الله، هذا كلام باطل، كلام باطل من أصله. ونحن نرد عليه بمثل هذه الآية أو هذا الجزء من آية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلو كنتم صادقين في المحبة فعليكم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الأمر كما تهوى له. نعم. العمل الإخلاص في الاخلاص بارك الله فيك. نعم، هذا من شروط قبول العمل عند الله، الإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقديما قال القائل: ليس التصوف لبس الصوف تقطعه، ولا اضطرابة إن غنى المغنون، إن التصوف أن تصوف إلى كذب وأن تتبع الحق والشرع والدين. يعني ليست القضية في وسائلنا هذا الزهد، لا بأس أن نذكره، ليس الزهد بظاهر الحال من ثياب مرقعة أو يعني عدم عناية بتسريح الشعر ولا نظافة في الثياب، هذا لا يعد عن الزهد. بعض الناس يحبط يشوف إنسان بهذه الحال يقول فلان زاهد، ولهذا تأتينا أن الزهد على الصحيح من أعمال القلوب وليس من أعمال الجوارح، هو في أصله من أعمال القلوب لكن تظهر آثاره على الجوارح. لكن ليس بالضرورة من رأيناه يلبس ثيابا مرقعة نقول عنه زاهد، قد يكون فقيرا، قد يكون فقيرا لكن لا نسميه زاهدا، لا، الزاهد هو من يتبع الشرع ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام وليس مشتغلا بأمر من أمور الدنيا يلهيه عن ربه سبحانه وتعالى. هو من فرغ قلبه لله تبارك وتعالى ولم يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى. هذا ذكرناه في قضية أن كل قليل من دون النبي عليه الصلاة والسلام فلن توصي إلى الله عز وجل ولو تعددت تلك الطرق. طبعا ما في حالة ما إذا كانت مخالفة لدين الله تبارك وتعالى، لأن قاعدة عندنا نحن لا نرد الأقوال ولا نرد الأعمال ولا نرد الأحوال وما نراه في الناس، لا نرد بمجرد ما ننكره من أنفسنا. مش بالضرورة شيء لم يعجبنا في طائفة هذا نقول فيه بدعة أو أن هذا لا يجوز أو أن هذا محرم ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ليس هذا هو المقياس. نحن نزن أقوال الناس وأعمال الناس وأحوال الناس على الكتاب والسنة وإجماعكم، فما وافق الكتاب والسنة والإجماع فهو الطريق المستقيم والصراط المستقيم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وما خالف الكتاب المستقيم ظاهر واضح بين والسنة المستفيضة والإجماع القاطع البين فليس من دين الله تبارك وتعالى. هذا هو الميزان الذي ينبغي أن نحكم به على الناس وليس على وفق الهوى، وهذا مقتضى العدل. لماذا مقتضى العدل؟ لأننا لا نرد الحكم فيه على الناس لمجرد عقولنا، نحن لا نحكم على الناس مجرد عقولنا، وإنما نحاكم الناس إلى شرع الله. وهذا تأكيد منا بأن التحاكم لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وهذه القضية ليست خاصة بالمحاكم والقوانين ونحو ذلك، حتى في حياتنا. يعني أحيانا الإنسان يحكم على شخص بالضلال ويحكم عليه بالبدعة ويحكم عليه بالكفر أحيانا وبالفسق وبتهم وتهم وتهم، وما رد الحكم والعمل والهوى. هل تحاكمت في حال هذا الشخص إلى كتاب الله؟ إلى سنة رسول الله؟ هل تحاكمت إلى دين الله وإلى شرع الله؟ لا، تحاكم إلى الله، تدخل فيما تحاكم إلى غير الله عياذا بالله سبحانه وتعالى. إذن هو أمر جاري في حياتنا، فلا ينبغي الإنسان أن يشتري على الناس بمجرد ما يرى من الله لحاله ولو كان يظنه مخالفة حتى يتبين أمره هل يوافق دين الله أم يخالف دين الله تبارك وتعالى. وهذه القاعدة نحن نقول، وقد يقول قائل هذا كلام علمي يختص بالعلماء، لا، نقول هذا القاعدة لأن القاعدة إن فهمها المسلم يعيش مرتاح لذلك، يعيش مرتاح لذلك. أنت لم تنصف في الحياة الدنيا أن تكون حاكما على الناس، أنت أمرت بعبادة الله هذا الشيء، ثم بعد ذلك تدعو إلى الله وتنصح من تراه مقصرا، لكن أن تبعد عن العمل وتنصف نفسك لتكون حاكما، فلان فرصانة فلانية فلان فرصانة فلانية، هذا لسه مطالبا منه، بل قد يوردك النهالك عيانا لله سبحانه وتعالى وأنت لا تدري، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهري به في نار جهنم 70 خريفا. والحديث الذي ذكرناه سابقا، رجل الذي قال لصاحبه: والله لا يغفر الله لك، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: من ذا الذي يتألى عنه؟ قد أضرت له وأحبطت عمله. ولذا من أعظم المحبطات أن ينصب العبد نفسه في مقام الرب سبحانه وتعالى يحكم على الناس، يحكم على الناس. وأعظم الحكم في الدين، أعظم الحكم في الدين، لأنه أمر هين، فلان فقير وفلان غني وفلان شريف وفلان وضيع، هذا أمر سهل، أمور تعلق بأمور الدنيا والمقاييس فيها ظاهرة بحسب ما يظهر للناس. قال: والله قلت عنه شريفا لأنني رأيته يعني يصاحب شرفا مثلا، واضح، وقلت عنه وضيعا لأنني رأيته يصاحب الوضاعة، وقلت عنه فقيرا لأنه يصاحب الفقراء أو غني يصاحب الأغنياء، لكن أن تحكم في الدين هذا أمر صعب، هذا أمر صعب، فلا ينبغي الإنسان أن يقتحمه. إذا نرجع إلى الفكرة التي انطلقنا منها واستقررنا فيها، هي أن يكون همنا لإخواننا الحرص على نيل محبة الله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا السؤال دائما نصب أعيننا: كيف يحبني ربي؟ كيف يحبني ربي؟ نحن ربما في حياتنا الدنيا نحرص على نيل محبة فلان وعلان من الناس، أن نكون ذا شهرة عند فلان وعلان، أن نكون أصحاب جاه أصحاب منزلة من الناس، لكن قد يغفل الواحد منا عن المنزلة الحقيقية، وهي المنزلة عند الله تبارك وتعالى. وهذه أعظم المنازل وأكرم المنازل وأشرف المنازل التي لا يمكن للعبد أن يساوي عليها ولو بمال الدنيا. لو كان يملك مال الدنيا وتساوم عنك على أن يترك الله عز وجل محبتك، ما أظنك ترى. الصحابة رضي الله عنهم كان إذا قيل لهم ذكركم الله باسمكم بدر، مجرد ذكر، كما في حديث أبي، حديث أبي لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تبارك وتعالى أمره أن يقرأ عليه، فقال أوذكرني باسمي يا رسول الله؟ قال نعم، فبكى لأنه يعلم أن مجرد الذكر منزل عظيم. فاذكروا الله يذكركم، وقال في آية أخرى ولا ذكر الله أكبر. قال العلماء في معنى هذه الآية، وكان فسرت على وجهين في الحقيقة، لكن أحد المعاني ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم لله. ذكر الله لكم وذكر الله هذا في أحد الأمرين. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيره. إذن يذكرك رب العالمين في نفسه سبحانه أو في ملأ خيره، فأنت تحوز الخير من جوانبه. هذا أكبر من ذكرك لله سبحانه وتعالى، مع أن ذكرك لله من الله عز وجل لا شك أنه يسبب ذكر الله سبحانه وتعالى لك. فالقصد من هذا أن الصحابة كان مثل هذه الأشياء اليسيرة التي نحن ربما نستهين بها كشيء عظيم عندهم. تعلم أن يذكرك رب العالمين، فلست العبد الوحيد لله. كم خلق الله عز وجل من لدن آدم إلى أن يليس الله ربا عليه، إلى أن يسعى الآن نحن موجودون، كم عدد خلق الله؟ كم عدد عباد الله تبارك وتعالى من بني آدم فقط؟ فلان يذكرهم يخصهم لديه هذا، فليست منزلة عظيمة، منزلة عالية، أعظم من ذكر ملك مع رئيس سلطان، أعظم من ذكر ملك الدنيا كلها. هذا ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، مالك الملك سبحانه وتعالى. إما ينبغي أن يكون هذا هو، أو أن يكون إليه سعينا واجتهادنا على حق ما جاء في دين ربنا باتباع ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. دلني على عمل إذا عملته أحب لله وأحب للناس. وقد يقول قائلنا سؤالا يطرح ربما: ألا يكتفي بمحبة الله؟ ألا يكتفي بمحبة الله؟ لماذا أكثر الناس؟ وهل في مقصود الإنسان المسلم أن ينال محبة الناس، أن يطلب محبة الناس؟ هذا أمر يجعله رب العالمين. نقول هذا السؤال من هذا الصحابي يدل على شيء فهمه الصحابة وغضب عنا في بعض الأحيان، وهو أن مراعاة الناس أمر مقصود شرعي، مقصود شرعي، مراعاة حال الناس من حب وسخط، من رضا وعدم رضا، هذا مراعاة في دين الله تبارك وتعالى. لكن العبارة الدارجة عندنا أنه ما عجبنيش من الناس أبدا، وعبارة أخرى يعني تترجم هذه العبارة بمرادفات، كل قوم كيف يستعملونها، هذا غير صحيح في ديننا، لا يصح. ينبغي للمسلم أن يلقي بالا للناس وأن يحسب لهم حسابا، لكن لا يكون على حساب ديننا. هنا الإشكال، أن بعض الناس عنده حساب للآخرين لكن على حساب دين الله، فلعله يترك واجبا حياء من بعض الناس أو خوفا من بعض الناس، لعله يترك سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام حياء من بعض الناس، أو مثلا طلبا لرضا بعض الناس، وليس على حساب محبة على حساب محبة الله تبارك وتعالى. وقد دل على هذا المعنى حديث سابق. دل على هذا المعنى حديث سابق. ما هو الحديث؟ حديث الأربعين نووي. شيخ حسنات على الناس أن يدل لكن من بعيد. هناك حديث لا نحن نريد في كتاب الأربعين نووي كتاب الذي شرحه الإسلام الذي تكره لا يعني لا هذا يجب لك محبة الناس صحيح يجب لك محبة لكن لا يدل على المقصود. نحن نريد حديثا مر معنا يدل على المسألة دلالة مباشرة بصريح العبارة. حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: إن الحلال بيني وإن الحرام بيني وبينه الأمور المشتبهات فمن لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. فقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر براءة الدين وهذا الأمر الذي يكون بين العبد وربه سبحانه وذكر براءة العرض والعرض كما يقول العلماء هو موضع الذنب والمدح وهذا عند من؟ عند الناس واضح؟ فذكر براءة العرض الذي يكون بين العبد والناس فالإنسان يتقي الشبهات طلبا لبراءة الدين وطلبا لبراءة العقل فيما بينه وبين الناس. فمراعاة حال الناس تجاهك وما ينظرون إليك هذا مقصود شرعي. لكن إذا كنت على استقامة في دينك وكنت على اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليك نظرة استحسان وازدراء ومكابرة وعناد وعداء هل يعني أنك تترك ما عليه من الحق؟ لا، هنا تعارضت ماذا؟ تعارضت مصلحتان، مصلحة مرضاة الله ومصلحة مرضاة الناس. أيهما يقدر؟ لا شك أن مرضاة الله تفوق كل مرضاة، تفوق كل محاقة. ويدل على ذلك الحديث الذي ذكره الآن الأخ، حديث من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنهم وأرضى عنهم الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عنه وأسخط عليه. جزاء من جنس العمل. كأنك تعامل رب العالمين. الإنسان يظن أنه يعامل الناس بهذه الصيغة، لا، تتعامل الله. لما تتنازل عن دينك طلبا لمرضاة الناس ثق تماما أنك تعامل الله سبحانه وتعالى وأنه سيأتيك الجزاء من الله. من أرضى الله بسخط الناس هو أمره أن يرضي الله كما قلنا، ولو سخط عليه الناس، ولو كثر الساخطون عليه، بل ولو كان وحده في مقابل الناس جميعا لا يهمه. لماذا؟ لأن همه إلى الله رب العالمين سبحانه. ما هو الجزاء؟ رضي الله عنه، تحقق رضا الله له. لماذا؟ لأنه سعى في مرضاة الله وزيد ما زال الجزاء وأرضى عنه الناس. ينقلب ذلك السخط إلى رضا. كيف القلب؟ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. هذا القلب الساخط عليه من الذي يملكه؟ من الذي يملكه؟ والله سبحانه وتعالى. أليس قادر على أن يحوله لقلب ساخط من قلب آخر؟ بلى. طيب كيف يحوله؟ كيف تطلب تحويله بالحرص على مقاتلة؟ هذا الأمر لا يخصك. قضية انقلاب الناس من ساخطين إلى راضين عنك ومن مغيرين إلى محبين هذا أمر لا دخل لك فيه، ليس من شأنك، لأنه أمر يتعلق بالقلوب التي يملكها رب العالمين سبحانه. ولكن هذا لا أن تسعى في مرضات الناس سينقلب الساخط عنك راضي بإذنه. لكن الصورة المقابلة من أسخط الله برضا الناس قدم رضا الناس على رضا، فقبل أن يسقط رضا بأن يعمل عملا يجلب له عزته سخط الله عليه. سخط الله عليه لماذا؟ لأنه سعى في ذلك. هو الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه بأن جلب لنفسه أسباب السخط. زيد وحال الناس بعد ذلك وأسخط عليه الناس، قلب الراضين عليه ساخطين عليه. وهذا من باب أن الجزاء من جنس العمل. إذا القاعدة العامة عندنا كما قال الصحابي هنا هو لا بأس للمسلم أن يسعى على هذين الخطين المتوازيين، وإن كان أحدهما أعظم من الآخر، وهو السعي في محبة الله، وهذا لا شك أنه أعظم بمراتب. والأمر الثاني أن يفكر فيما يحبه به الناس، فيما يجلب به قلوب الناس. وليس شيء أعظم من أن النبي عليه الصلاة والسلام سيذكر سببا وهو ليس السبب الوحيد في حقه لجلب محبة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ازهد في الدنيا يحبك الله، ثم قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد فيما عند الناس هذا أحد الأسباب، لكن من أعظم الأسباب السعي في نفع الناس والإحسان إلى الناس. وقديما قال قائل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، ولطالما استعبد الإنسان إحسان. وهذا العبارة شوية عليه، لأنه الاستعباد لا يصح، لهذا يمكن أن نغيرها، نقول أحسن إلى الناس تستأثر قلوبهم. فلطالما استأثر الإنسان إحسان تستأثر، يعني تجعل قلبه أسيرا. لا نريد استعباد قلوب الناس، نحن نريد أن تعبد قلوب الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن تملك قلوب الناس وتستأثر قلوب الناس بماذا؟ بالإحسان. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى مثل هذا، يشير كثيرا إلى مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. إذا إنشاء السلام وهو نوع إحسان، وجه الإحسان فيه ماذا؟ أنك بمجرد هذا الكلمة السلام عليكم قد أعطيته الأمان. لأنه ما معنى السلام عليكم؟ بعض العلماء قال السلام هو اسم الله تبارك وتعالى، هذا فيه ضعف. وبعضهم قال السلام هو الأمان، الأمان عليكم من الله. وهذا المعنى ماذا فيه؟ فيه عهد منك على أنك تعطيه الأمان. ولذا من أقبح الغدر أنك تسلم على شخص ما تغدره به. تدخل على شخص في محله مثلا، قل السلام عليكم، ثم تسرق من ذلك المحل. واضح؟ السلام عليكم، احسن الدين بعد رجعك، ثم تغفر الله. السلام عليكم، اعطني موعدا او نتواعد على ان نلتقي، ثم تغفر به. قس على ذلك، هذا من اعظم الغدر. لماذا؟ لانك بتلك المقدمه قولك السلام عليكم اعطيته الامان. امان في كل شيء. امان في دمك، وامان في ماله، وامان في عرضه، ثم بعد ذلك تخونه. هذا لا يصح. اذا قلنا الاحسان نبى عليه الصلاه والسلام في اسباب الترابط، يعني الاحسان منها قول النبي عليه الصلاه والسلام كل معروف صدقه، ولو ان تفرغ من جلدك في ذنب وذنب اخيك. وفي حديث اخر ولو ان تلقى اخاك بوجه طرف. هذه السماحه في الوجه، والتبسم في وجه الاخوان، والبشاشه في وجه الاخوان، والفرح بلقي الاخوان، هذا كله مما يدخل السرور في القلوب، ومما يجلب المحبه بين الناس. وزد من العجائب الهديه التي تكون بين الناس، تهاب وتحاب الهديه. ربما تعطيه سوار اقل من ذلك، ربما تاخذ يعني هذه قاعه المسك، هذه علبه المسك، فتضع له شيئا من الطيب، فيقذف في قلبه في حب كما الله به عليه. لأن الذي يجعل ذلك ليس هذا الأمر المادي، لا، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي يقذف هذه الأشياء. كما جاء في الحديث السابق، ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع، هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، مبني مجهول كما يقولون. لكن من الذي وضع؟ هو الله، هو الذي وضع سبحانه وتعالى. طيب يقذف في قلب الناس محبته، من الذي قذف محبته له؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا الشيء بسيط، مجرد سبب. ولذا من المفارقات الإنسان الذي لا يكون حريصا على مرضات الله قد يبذل أسباب كثيرة لجلب محبة الناس، يحسن إليه بأنواع كثيرة من الإحسان، لكن لا يحبونه إلا بقدر تلك المصلحة. تزداد المحبة بازدياد المصلحة، وتنقص المحبة بنقصان المصلحة، وتذهب بذهابك المصلحة. لكن الحريص على مرضات الله سبحانه وتعالى قد يؤدي عملا يسيرا، ربما هي ابتسامة سبحان الله، ربما تمر في حين من الأحيان لا تعرف أولئك الناس، لكن يحبون، هم لا يعرفون، بل ولا يعرفون اسمك ولا نسبك، لكن لما يشوفوك يرتاح، يقول لك فلان يشوفوك ارتاح. نتسع الناس بأموالهم بأخلاقهم. حديث عن جابر كان ضعيف بعدين وصححه بعضهم، انكم لن تسعوا الناس بأموالهم بجاههم ولا أموالكم، ولكن تسعوهم بحسن الخلق منكم. نعم، هذا في المعنى الذي نذكره، يعني الانسان مهما بذل للناس واراد ان يحسنها بامور ماديه قد لا يصح، بل لا يصح طبعا ان يحسن لجميع الناس، لكن حسن الخلق، لان حسن الخلق هو سجيه الانسان يتعامل بها، يراه كل الناس مسلمهم وكافرهم، هذا الانسان يسع به كل الناس. اذا قلنا الانسان كما مثلنا الان قد يمر على حلم هو في طريقه الى العمل، لكن يمر على ذلك الحلم ويسلم على من يعرف ومن لا يعرف، السلام عليكم، يبتسم اخواني وماشي بكل صدر رحب، لا يؤذي اخوانه المسلمين ولا يرون منهم الا خيرا. فتش عن حال ذلك الاخ بذلك وهم لا يعرفون، تجدهم والله يحبونه، يحبونه. ما الذي خلق هذا المحبه؟ هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. بسبب هذا، بسبب هذه الاعمال اليسيره التي قد نستهين بها في حياتنا والتي لها اثر كبير في حياه الناس، في حياه الناس بجذب محبتهم باذن الله تبارك وتعالى. اذا كما قلنا رجل يسال عن هذين الامرين، دلني على عمل اذا عملته احب لله واذا واحب لي الناس. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس، وفي رواية فيما بأيدي الناس يحبك الناس. ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أمرين، أحدهما يتعلق بمحبة الله والآخر يتعلق بمحبة الناس. أما بمحبة الله فقال له: ازهد في الدنيا. نحتاج إلى معرفة الزهد، ونحتاج معرفة لماذا نزل في الدنيا. والحديث صحيح أن الزهد في الدنيا سبب لجلب محبة الله، وهذا الأمر ليس السبب الوحيد، بل نقول فيه كما قلنا في أحاديث سابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره هنا ليبين أهم الأسباب الجالبة لمحبة الله، أو كما قال بعض العلماء: شوق الدنيا رأس كل خطيئة، والزهد في الدنيا رأس كل فضيلة. بمعنى أن هذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام كلام جامع، لأن الخطايا على أنواعها بدءا من الشرك والتنازل، كل خطايا رأسها حب الدنيا، رضا بالدنيا وفتنها، لأن الذي لا يرضى بالدنيا لا يمكن أن يسمح لنفسه بأن يرجع فيها بالمعاصي، لا، قد يتزل قدمه لكن يرجع الى الله تبارك وتعالى. والزهد في الدنيا، البعد عنها وترك الدنيا راس كل فضيله. لماذا؟ لانه بالنظر العقلي الذي يترك شيئا ينصرف الى غيره، الذي يترك شيئا ينصرف الى غيره. انا اترك الجلوس في هذا المكان لاجلس في مكان اخر، فالانسان بين الدنيا والاخره إذا أدرك الدنيا من الطبيعي أن ينصرف إلى الآخرة. ولذا عد الزهاد أعقل الناس، عد الزهاد أعقل الناس، يعني أعظم الناس الذين حازوا العقل الكامل. حتى قال الشافعي رحمة الله عليه: لو أوصى رجل بماله لأعقل الناس لرأيت أن يصرف إلى الزهاد. لو أوصى إنسان قال: مالي صدقة لله ووقف لله على أعقل الناس، وفرش هذا من الناس على أعقل الناس. الشافعي اختصر بهذه الطريقة، قال: هم الزهاد. فيصير بعد قول الشافعي كل زاهد بحق لو حرم في ذلك في ذلك المال. لماذا؟ لماذا تبرع أحد الناس؟ لأنه فهم حقيقة الدنيا. كما قال القائل: إن لله عبادا فطنا أصحاب فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي الوطن جعلوها منجة أي بحرا واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا. من هنا كم عقل الناس لأنهم نظروا إلى الدنيا نظرة اعتبار ونظرة استبصار ونظرة احتقار. نظرة اعتبار دنيا فانية ونظرة استبصار جعلتهم يبصرون الحقيقة وهي أنها دار ممر لا دار مقر. ونظرة احتقار إصدار هذه الدنيا ولا طمع لها في هذه الدنيا. ماذا كان الجزاء؟ أنهم عملوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى جعلوها منجة أي بحر واتخذوا صالح الأعمال فيها سبحانه. فالزهد في الدنيا يعني هو سبب للخيرات الكثيرة مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. طيب ما هو هذا الزهد؟ العلماء خاضوا فيه تكلموا فيه وعرفوا بتعاليم كثيرة لكن من أقربها الله تعالى أعلم تعريفا. التعريف الأول هو ترك كل ما يشغلك عن الله تبارك وتعالى. كل شيء يشغلك عن الله يتركه الإنسان فهو زاهد. إذا قلنا من أقرب هذه المعاني فأن الزهد ترك ما يشغل عن الله تبارك وتعالى. فكل ما يشغل عن الله تبارك وتعالى إذا ترك المسلم يكون زاهدا. وقد يكون في الظاهر قليلا إذ ليس ثمة علاقة بين الزهد والفقر وقلة ذاتها. فقد يكون صاحب مال لكنه زاهد في الدنيا. وسيتضح هذا المعنى من خلال المعنى الثاني وجمع المعنيين معا. المعنى الثاني الذي هو قريب في معنى الزهد وصحيح أيضا ترك تعلق القلب بالدنيا يعني إخراج الدنيا من ماذا؟ من القلب. وقد تكون الدنيا في يدك قد تكون الدنيا في يدك لكن لا تعلق لقلبك بها. هذا هو الزاهد حقيقة. ومن هنا كان الزهد من أعمال القلوب في الأصل لأن العبد لا يتعلق قلبه بالدنيا ولا ينشغل عما سوى الله تبارك وتعالى فلا ينشغل إلا بالله تبارك وتعالى. قلنا قد يكون أغنى الناس نعم قد يكون أغنى الناس والدليل على ذلك أن زهده هذا الذي هو في قلبه يظهر على أعماله فلا تجده منشغلا بماله عن طاعة ربه أبدا. وزد على ذلك أن تركه لتعلق قلبي بالدنيا يجبرني أن يسخر هذا المال منه في ماذا؟ في طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا أعظم دليل على زهده لأنه لو كان له طمع في الدنيا لأحب أن يستكثر من المال وأن يزداد من المال. لكن لما كان بذلا للمال والبذل للمال إهلاك له إهلاك إنسان يهلك ماله كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في مثل رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار وفي رواية أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق سلطه على ماذا؟ على هلكته. إذا الإنفاق صار إهلاك له لكن في سبيل الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا ظهر منه هذا بذل وإنفاق في سبيل الله هذا يدلنا على ماذا؟ على أن فيه زهدا زهدا في حلال الله. هذه المعاني قريبة في الزهد كما قلنا ونبهنا سابقا لا نستدل على زهد في نفس الإنسان ولا بهيئة الإنسان لأن بعض الناس أخطأوا في فهم الزهد فظنوا أن الزهد هو لبس الصوف من الثياب والخشب من الثياب ولبس المرقع من الثياب وعدم العناية بالظاهر. النبي عليه الصلاة والسلام وضح هذه القضيه. زيد قال في حديث اخر ان من هذه النبوه السد الحسن، هذا من هذه الانبياء كان سدهم حسنا، كانوا ذوي هيئه جميله. والنبي عليه الصلاه والسلام لما قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، قال له رجل يا رسول الله ان واحد منا وان الرجل منا يحب ان يكون دوره حسنا ونعمه حسنا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ليس ذلك، ان الله جميل يحب الجمال. فجعل هذا الامر لماذا؟ مما يحبه الله. لذا لو سال سائل اي هيئه يحبها الله في الاحوال العاديه؟ هناك احوال ذكرها العلماء جالس في بعض الاحاديث، احوال استثنائيه تكون رثاثه الثياب، هذه اقرب الى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في مقام الدعاء نحو ذلك كالاستسقاء وغيره. لكن من احوال عاديه ما هو الهيئه التي يحبها الله؟ هي التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام، ان الله جميل يحب الجمال. الجواب جميل من حاله بالقدر الذي تستطيع وبما يناسب حاله، وكل واشرب ولا تسرفوا انه لا يحب المسلمين. كل والبس واشرب وتصدق من غير صرف ولا مخيله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فلا باس ان تلبس من الثياب ما شئت ما لم يكن محرما، وان تركب من المراكب ما شئت، وان تسكن من الدور ما شئت ولو كان قصرا. المهم ان لا يكون في قلبك تعلق بالحياه الدنيا، وان تسخر ما اتاك الله عز وجل من ذلك المال في طاعه الله تتق به مرضاه الرحمن سبحانه وتعالى. طيب لماذا تصرف في الدنيا؟ لان الدنيا لا تسال شيئا، لان الدنيا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه لما سقى فيها كافرا جرعه الماء. لو كانت تعدل، ومعنى هذا لو كان عزيز، لو كانت عزيزة عند الله، لو كانت ذات قيمة عند الله أو ذات مكانة عند الله، هذا يخص بها من؟ يخص بها أولياء، لا يعطيها الكافر. مع أننا نرى في الدنيا ماذا؟ أن الكافر قد يكون حالا من المسلم، هل يعني أنه أحسن حالا عند الله تبارك وتعالى؟ لا. وكذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يضرب الله عز وجل مثل الحياة الدنيا، واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا، أو مثل الحياة الدنيا، مثلها في زوالها وانقضائها وفنائها وعدم دوامها لأهلها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. طيب الماء لما يختلط به نبات الأرض يزهو ويكبر وينمو، لكن الله عز وجل ما ذكر هذا الحال. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، هشيم أي يابس مفتر. طيب وين الواسطة بين اختلط به نبات الأرض وبين أصبح هشيما؟ ذهبت هذه الواسطة كذهاب الدنيا بسرعتها. وجاء التعبير بالفاء، تأمل أنت في القرآن، جاء التعبير بالفاء. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، وما قد ثم أصبح هشيما، لأن ثم تحصل التراخي. قد يقول الإنسان أنه سيطمئن في حياة الدنيا، يقول في المقام الفاء التي تقتضي ترتيبا وتعقيبا، يعني لا توجد مهمة، يشرق، تزول هذه الدنيا. والدليل على ذلك في حياة الناس من قد يعيش الإنسان عمره، لكن مجرد ما يموت ماذا يقول الناس؟ شو ما عاش؟ كأنه لم يعش. يسوي كل شيء في حياته كأنها رمشة عين. وين هذه رمشة عين؟ هي في قول الله تبارك وتعالى: فاختلط به نبات الأرض فأصبح نشيما تدعوه الريان وكان الله على كل شيء مقتدرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يركز هذا المعنى في أصحابه حتى يربيهم، لأنه يعلم هذه الحقيقة التي ذكرناها والتي ذكرها العلماء استنباطا واستخلاصا واستخراجا من كلام الله وكلام رسول الله، أن حب الدنيا والركون إليها ورأس كل خطيئة. النبي عليه الصلاة والسلام يمر مرة مع أصحابه وكان في سوق من الأسواق، فيجد جديا أسد ميتا، جديا، والجدي هو ولد المعز، أسد صغير الأذنين وميت عند ربه. فقال: من منكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، ومن من المدينة يحب ذلك؟ إنه أزك وهو ميت. يعني جمع هذا، جمع عينين، أسد صغير أذنين، ناس عادة تتاخذ مع فيه، زيد على ذلك الميت. قال: من يحب أن يكون له هذا؟ يعني بلا مقابل. قالوا: أينا يحب ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى ننظر إلى طريقة تربية النبي، يعني لأصحابه، كيف كان يستعمل مثل هذه الأساليب ويغتنم الفرص عليه الصلاة والسلام حتى يربط لهم المعاني العظيمة بالأسباب اليسيرة التي يعيشونها في حياتهم. قال: فلا الدنيا أهون على الله من هذا. هذا أمر عين عليكم، دنيا بما فيها، بما فيها من زخارف وملذات وشهوات، أهون على الله رب العالمين من هذا عليكم. لا تساوي هذا الذكي الأسد عند الله سبحانه وتعالى. يركز فيهم هذا المعنى، ولذا ضرب الصحابة أروع الأمثلة في الزهد، أروع الأمثلة في الزهد، غنيهم وفقيرهم. وتستعرض في ذلك الأمثلة كثيرة من حياة أبي بكر وحياة عمر وحياة عثمان وعلي وحياة الصحابة جميعا. ذهبت لتستعرض ورأيت العجب والإعجاب، جاء من ماذا؟ من علمهم بهذه الحقيقة. ولذا جاءت تكرار هذه الحقيقة كثيرا في كتاب الله، كثيرا في آيات كثيرة وفي سور كثيرة من كلام الله تبارك وتعالى، جاء التقييد على بيان حقيقة الحياة الدنيا. لماذا؟ حتى لا يختار الناس منها، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الأمر. إن وعد الله حق، هذه العقيدة. فإذا كنتم موقنين بهذه العقيدة، ما هو الواجب عليكم؟ ما هو المسلك الذي تتخذونه؟ السبيل. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا ينبغي للمسلم أن يغتر بها. ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور هو كل ما يغرر بالإنسان عن دين ربه سبحانه وتعالى، ومنه الشيطان. إن كان بعض المفسرين قال الغرور هو الشيطان، ومعنى أعم من ذلك. إذا نرجع إلى كلامنا أن معرفة حقيقة الدنيا هو سبب في الزهد بها فيها، والزهد فيها سبب إليه محبة الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي إن أردت أن تستجلب محبة الناس فازهد فيما عندهم، أي لا تطلب ما عندهم من أموال، لا تطلب ما عندهم من جاه، لا تسألهم، بل سأل الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد يهيئ الله عز وجل لك إنسانا ليعينك، لكن إياك أن تبدي من نفسك حرصا على مثل أيدي الناس. لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان بخلقته أنه شحيح، ولذا كان من أسباب الفلاح أن يقي المسلم نفسه شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني لا يتقي هذا الشح، كما قال رب العالمين: وأحضرت الأنفس الشح، يعني هي حاضرة في جبلتها، شيء لا يمكن أن تدفعه، لكن من الذي يدفعه عن نفسه؟ هو الذي يجاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى، في سبيل الله تبارك وتعالى، يتقي ذلك الشح بأن يحمل نفسه على طاعة الله. إذا كان طبيعة الإنسان الشح، فهو بطبيعته يكره أن يسأل ما في يده. إذا كان هناك من الناس من يكرهون أن يبذلوا ما طلب الله عز وجل منهم بذله، أفيرضون أن يبذلوا ما يكره الناس منهم بذله؟ يمكن هذا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى طلب منهم أن يبذلوا أموالهم، وحالهم في ذلك أنهم إما ممسك لمال أو ممسك له مكان، كما هو حال المنافقين. هذا الذي رد طلب الله عز وجل، ورد طلب الله ولم يستجب لأمر الله بأن يبذل ماله إلا أفيبذل الإشارة إن شاء الله إلى هذا المعنى في درسنا المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، ونصفه بالحديث الذي بعده، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.